هيا مرحبا بكم في هذا الحفل الكبير اللي جبناكم فيه الشاب شاكير، خاطركم كبير وصغير او اشطحوا عربات دير، وما ننساوش الشاب منير في خاطر خالد لونسيا جوار وعشيرو سي محمد وغاشي مكناس واحد واحد.